حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فجأة لقيت نفسي ابعت منه قلت اتعامل باللي بشوفه اصل شفت كتير، قلت يا شد اشد كمان واديني درس كبير علشان لما اتعامل بدروسك نشوف التغيير، ووعدك ان انا هطلع منك بشهادة تقدير. انا كنت صافي النية ليه بدأت بالمرضية، بس جملكوا عليا هرد والغلطة قصادها مية، ما هو بعد كان كبير في سنين عدت عليا، بس حسيبها من اولها كل القصة دية. تغلط واسيبك وبرضه عيبك انك عامل فيها بيه، تغلط معايا وبقول كفاية عارف تمامك ايه. انا كنت هادي وقلت عادي مش لازم ادوس عليه، شكلي اهم عندي من اني اتساوى بيه، عايش لحالي شاري بالي ماضي اسم غياب، بس لقيت انك شجايلي لحد عند الباب. فتحت بابي قلت له يلا عمل انسحاب، بس البيوت لها حرمة ومش رجولة انه يتساب. فجأة غدر بيا قمت دخلت الدنيا تانية، دنيا تشيب شعرك وانت لسه في الطفولية، طلعت محكمة شفت امي بتعيط ليا، معملتش حاجة بس برضو اتحكم عليا، بس سيادتك عيب ده جايب نفسه لحد بيتي. هي البيوت ليها حرمة ولا بقت قديمة تربيتي؟ قول لي انت اتربت على ايه عشان اعرف غلطتي، لا تسمع كلامي ولا المحامي ونطق بمحاكمتي. اول ما الحكم بيتقال شوف مين هيبقى معاك، كله بيبقى فاكر ان اخرتك هناك، بس يا اخويا اللي سألت يا حرام علي انساك، انت في قلبي والله يا امي روحي فداك. سني صغير شكلي اتغير كبرت كتير حرام، امتى هقول عالجراية عيش واقول عالدورة حمام، واطلع للملكية واقول للميري رافض تمام، واعمل شغل مروح عنبر عنابير وسلام. عنبر كل اسمع حتى الحديد يسمع، بس حتى وانا في الضيقة برضو ما كانش عاجز، ساقوا عليا ناس كتير عشان اقع وبحارب، وكل ست شهور بتخطر حكم النفس غالي، غيروني اجبروني اني ابقى مشاغب، قاعد بتشاكل وبشاكل وبقيت اشيل وبشيل، ما بقتش بقى عالدنيا لو هيطلعوني قتيل، ما هم الضغط عليا كتير يستحملوا التحويل، وتحولت خلاص ووعدكم هتشوفوا مني الويل، ولا كاميرات ولا بصمات فارقه معايا انا مش هتلم، ما انا اتظلمت معاكوا هعيش ادورها ظلم بظلم، اني افتكر دمعه امي عايز نعمل ايه يا عم، ولا افتكر عمري دي عادي مش هتخلص دم. كنت بغني بقول يا حديد واخد اخواتنا بعيد، فجأة لقيت نفسي بعد منهم داخل سجن جديد، قاعد افكر في الحكم اللي انا واخده وحزني يزيد، ببص لقيتني وسط ناس كلها واخدين تقابيد، كل دي احكام تتوزع كده على اي اساس؟ يا ما عمر شباب رجالة للدرجة ما فيش إحساس، الزنزانة مليانة قولوا فتق رحمنا تعبنا خلاص، صرخة أم قصاد محكمة بتهز قلوب الناس. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.